السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم خايف عليك من سلسلة الدار الآخرة، ماذا سيحدث بعد أن تنتهي الدنيا ويخرج الناس للوقوف بين يدي رب الناس سبحانه. شعارنا خايف عليك من غضبة الرحمن، خايف عليك من وسوسة الشيطان، خايف عليك من هجرك القرآن، خايف عليك تعال يا إنسان، بحر الفتن غدار، خايف عليك من نار، ودع سنين الألم، ارجع بدمع الندم، وابحث عن الشطآن، واسمع كلام النبي في الرحمة يا حيران. أيها الأحبة الكرام، نبدأ بحمد الله. الحمد لله سبحانه، الحمد لله الذي قضى على كل الكائنات بالفناء وتفرد سبحانه بالبقاء. الحمد لله سبحانه الذي وعد المسلمين الموحدين بالجنة، ووعد العصاة وتوعدهم بالنار. وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الغفار، وأن نبينا وحبيبنا محمد رسول الله النبي المختار. ثم أما بعد، أحبتي في الله، نتوقف هذه الوقفة مع وقفوهم إنهم مسؤولون. أسأل الله أن ينجني وإياكم يومها. لا أحد سيمر إلا ويسأل أمام الله سبحانه، إلا وسيسأل أمام الله سبحانه عما فعل وعن النعمة التي أعطاها الله إياه. فلا يظن البعض أن المسألة قد خلقنا الله جل وعلا عبثا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق. فيا كبير اعرف إنك مسؤول، ويا صغير اعرف إنك مسؤول، ويا أمير اعرف إنك عن كل ما تأمرت فيه مسؤول، ويا مأمور اعلم أنك عما كنت تفعله مسؤول. الجميع سيسأل أمام الله سبحانه. يا ترى عن أي شيء سنسأل؟ عن أي شيء سنسأل؟ تعالوا بنا الآن نتوقف لنعلم وقفة قبل الميزان، إلى أن نصل إلى الميزان الذي سينصب لنصف هذا الميزان وماذا سيكون في كفتي الميزان. الآن وقفة لنعلم عما نسأل. السؤال الأول الذي سيكون من الله جل وعلا لعباده عن التوحيد، عن العقيدة. ولذلك لما ندعو العبادة في كل لحظة نقول لهم: يا أخي الفاضل، ما خلقنا الله جل وعلا إلا لعبادته وطاعته. النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، البخاري ومسلم، عن النبي محمد اللي لازم تصلي عليه يا مسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الجنة حق، وأن عيسى عبده ورسوله، وكلمته ألقاها إلى أمه مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. إذن العقيدة من أهم الأشياء التي سيسأل عنها الإنسان، فلا تكن أبدا إلا على طريق عقيدة سليمة بالواحد الديان. اسمع حبيبي، السؤال الأول لهؤلاء الناس خاصة للكفار والمشركين عن التوحيد وعن عبادة رب العالمين. يقولون أنه لا إله، أحيانا يقولون ذلك، أما نحن فنقول لا إله إلا الله. وأعددت لله حين ألقاه شهادة أن لا إله إلا الله. لسان حالي وحالك، الأب الطيب والأم الطاهرة والأخ الملتزم والأخت الملتزمة بطاعة الله، نقول لك يا إله العالمين دعاؤنا، إياك نعبد والقلوب توحد بك نستجير، فأنت عون من ارتجى، فنحن العبيد وأنت السيد، إن ارتضينا بالشريعة وجهة، الله رب والرسول محمد. نسأل عن التوحيد، نسأل عن التوحيد. يأتي هؤلاء بين يدي الله سبحانه ليسألون عن كفرهم بالملك وعن شركهم بالملك، والله قد حذر من ذلك. أقول أحبتي، إن الأنداد يومئذ يفرون عمن جعلوهم ندا لله سبحانه. في ناس كانت بتتخذ الأحجار ند لله، يروحوا عند القبور ويتمسحون، سيفر منك هذا القبر وهذا الحجر. ومن الناس من كانوا ينذرون للشجر ويتعبدون إلى هذه الأشجار، بل إنني أرى أقواما في عصر التقدم والتكنولوجيا الذي يزعمون أنه كذلك، والله لا يوجد هناك عصر أكثر تقدم من عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت المسألة مجرد أجهزة ومجرد تقنيات فهذا كشف من الله للعباد. أما العصر الأول، العصر الأول الذي لا عصر قبله في التقدم الخلقي والتقدم الديني والخيرية، هو عصر رسول الله محمد. من الناس الآن من يعبدون الأبقار، نعم يعبدون الأبقار، ومن الناس الآن من يسجدون لجيفة النتنة بل يطوفون بضريحها. كل هؤلاء يتنصلون يوم القيامة، يقولون لا نعرفكم ولا تعرفوننا، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. هذا سيكون حالهم، الكل سينكر هذه الأشياء. طيب، الأمر الثاني الذي سيسأل عنه العباد يوم القيامة، ما عمله الإنسان في دنياه؟ فلا تزول قدم عبد يوم القيامة، طبعا الكلام ده ورد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخبرنا الله أننا سنسأل أو يسأل الناس جميعا عما فعلوا في حياتهم. يقول الله سبحانه وتعالى، اسمع ماذا يقول الله: فوربك لنسألنهم أجمعين، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. إذن هناك سؤال؟ نعم. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. أسئلة كلها يوقف لهذا السؤال. هنسأل عن التوحيد، ويسأل الكفار عن كفرهم وشركهم، ثم بعد ذلك نسأل عن الأعمال. النبي محمد صلى الله عليه وسلم من حديث أبي برزة عن النبي محمد في سنن الترمذي قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه. عمرك ضيعته في إيه يا فالح؟ ضيعته في إيه يا حبيبي؟ في المشي على الكورنيش؟ ضيعته في إيه؟ في السهر الماجن؟ ضيعته في إيه؟ في فسح لا تذكر فيها اسم الله؟ ضيعته في إيه؟ حياتك كلها عيشها بس للجري واللعب؟ سبحانك اللهم. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن هذه الأشياء، عن عمره فيما أفناه، عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. أنت يا عمي اللي عملت حشش، أنت يا عمي اللي شغال في البنجو، أنت يا عمي اللي تسليت بسبب الدخان، هتسأل عن جسمك فيما أبليته. جسمي أنا حر فيه؟ لا يا حبيبي، أنا عايزك تصلي على حبيبك النبي محمد. هو الذي أخبرنا في سنن الترمذي أيضا من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اسمع، لا تزول قدم عبد يوم القيامة من عند ربه واقف أمام الله حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه فيما علم. يعني في ناس أساسا بتتعلم علوم ليست في الأصل علوم شرعية، زي مثلا يعني سبحان الله العلوم الشرعية، لا أقصد أن كل شيء من العلم النافع هتسأل عنه. لما تعلمت العلوم الشرعية عملت إيه؟ وإزاي تعلمته؟ وبتعلمه إزاي لمين؟ وقصدك إيه في العلم اللي أنت تعلمته ده؟ وفي ناس بتتعلم السحر وتطبقه، ده يا ويلك. علوم علوم هيسأل عنها، كل شيء هيسأل عنه الإنسان. المال جبته منين؟ من رشاوي؟ من محسوبية؟ جبته منين؟ من التدليس؟ جبته منين؟ من النهب؟ جبته منين عشان راجل كبير واقدر اخد اراضي؟ جبته منين عشان عندي وسايط واقدر ادفع عشان اخد الاسكان واخد مش عارف ايه؟ جبته منين؟ وهتسأل عن طريقة الانفاق بتاعته. خلاص كم الف في حفلة فيها رقص ومجون في العوامة في النيل، وترمي الفلوس على جسد الراقصة وعلى رأسها؟ هتسأل عنه يا حبيبي، مش هتعدي. ولذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مين بيصلي على النبي محمد؟ اللهم صل على سيدنا رسول الله، كان بيعلمنا ويفهمنا ان احنا دايما ناخد من الدنيا القليل على قدر ما نستطيع. نعم نقوي نفسنا، بس ننفق من اجل ربنا. وضربنا مثالا سابقا بالناس اللي هم عندهم قناعة لما يجيله حاجة قليلة، المهم تكفيه، المهم انه ما يحتاجش للناس، عنده ايمان، عنده ايمان، بيحاول يستسن لأبي بكر الصديق. اهلي لهم الله، بس للأسف الشديد محدش فينا زي أبي بكر الصديق. في يوم من الأيام جه واحد، عشان أضرب لك مثال لوقفة الحساب على قدر ما أعطاك الله جل وعلا من نعمة، واحد من الناس راح لمسجد مرة من الأثرياء الأغنياء ولله المثل الأعلى، فبدأ يعلن على الناس ويقول لهم اللي عاوز أي حاجة يقول لي، أنا معايا شيكات على بياض، يلا مين عاوز؟ فواحد بقى طلع فهلاوي قال لك أنا عاوز 100 مليون، راح كاتب له 100 مليون. فواحد تاني فكر كده قال 100 مليون، لا لا أنا يعني يمكن ما يجوش، خلاها 1 مليون، راح كاتب له شيك ب1 مليون. وبعد كده واحد تاني قال طب خلاها 1000 جنيه، راح كاتب له 1000 جنيه. فراجل قاعد كده قال له بقول لك ايه، انا عايز 0.25. فالناس قاعده تضحك، يا راجل انت يا خلل، الراجل بيدفع فلوس الدنيا ما تاخد. لكن هذا الرجل وضع في عقله وقلبه ما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، هو الوقت ده عاوز 0.25 عشان بس اكل افطر والظهر ربنا يحله. سبحانه، ده رضا، مش كل الناس هتقدر تعمل كده. وبرضه هعذرك لو ما عملتش كده، لان كثير بل كل الناس الان ما بيعملوش كده. المهم الراجل لما طلب الربع جنيه استهزأوا به، فالراجل قال لهم كل واحد خد الشيك بتاعه، قال ايوه، قال لهم بس ليه شرط، اشرط اللي انت عاوزه. قال لما تصرف الحاجات دي في اخر السنة هاجي احاسبكم. قال له حاسب، تقولوا لي انت صرفته في ايه، وكل واحد يشرح لي بالتفصيل، مش مشكلة. قال لهم لا، المشكلة ان انا هولع على صاجة في قلب ميدان زي التحرير ولا رمسيس واسعة، وهوقفك عليه كلكم حفاة الأقدام، وهولع تحته بنار، يعني صاجة من حديد وهولع تحتها بنار، لما تحمر وتقف عليها بالأقدام حافية، وكل واحد يشرح كده ويقول لي صرف في ايه. دلوقتي الكل بيفكر بيقول يعني هيقفوا كده الالف واحد مثلا اللي اخذوا الشيكات، منهم اللي طلب 100 مليون واللي طلب 1 مليون واللي طلب 1000 واللي طلب 500 واللي طلب ربع جنيه، بالله عليكم مين حسابه يسير؟ مين وقفته خفيفة؟ مش بقول لك، يا سلام على كلام النبي محمد، يا سلام على وصية الله للنبي لما يقولها لنا حبيبنا رسول الله. الكل واقف دلوقتي على الصاجة، لك أن تتصور هذا الأمر ولله المثل الأعلى. طبعا الكل واقف كده والراجل بيحاسبهم، قاعد بلجنة تحكيم وهو قاعد الكل واقف كده برجليه حافية. طبعا الواخد 100 مليون عمال يشرح، رجليه ساحت، جسمه بيسيح، أنا جبت ب 100 ألف عربية ورحت فرنسا، كنت على شاطئ الريفيرا وخدت مش عارف مين، وعمال يشرح لسه، وسهرت في عوامة في النيل عمال يشرح، وجبت كام بدلة عمال يشرح، ساحت رجله واتدمر وممكن يكون يهلك. طبعا عذاب شديد ووقفة خطيرة. اللي بعديه 100 مليون، اللي بعديه 1 مليون، بدأ يعد برضه اتبهدل وساحت رجله. مش بقول لك يا فقير لما ترضى بما قضى الله سبحانه وتعالى، إن فقراء المهاجرين كما جاء في صحيح مسلم يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة 40 خريفا. يا 40 خريف، وفي رواية 500 عام، ايه ده، ايه الجمال ده، ارضى يا عم، ارضى يا عم ولا يهمك. طب الراجل اللي كان معاه 1000 جنيه برضه تشاوى، اصل هيقول بقى انا والله سبحان الله جبت مش عارف ايه وجبت ايه ووزعت ايه وجبت لحمة وجبت كباب. اتسلخ. اللي معاه ربع جنيه مجرد ما وقف لقى لسعة تحت رجله، انت اشتريت ايه؟ قال لهم رغيف وطعمياية، وراح رمي نفسه. خايف عليه من ربة الرحمن، خايف عليه من وسوسة الشيطان، خايف عليه من هجرك القرآن. شفت يا عم، شفت يا عم، خليك كده موحد لله وخليك راضي بما قضى الله، خليك ابو رغيف وطعميه، ده عشان الحساب يوم القيامه تقيل قوي. امال بقى اللي معاه ملايين ده هيعمل ايه؟ امال اللي كان يعني يتولى الامور ده هيعمل ايه؟ يا نهار ابيض، كله هيسال. في حاجه ثانيه بقى نسال عنها، النعيم. لا تسالن يومئذ عن النعيم. اوعى تفكر الميه البارده اللي انت بتشربها دي مش هتسال عنها. يا ترى وانت بتشرب كده افتكرت انها من عند ربنا وقلت الحمد لله؟ النعيم بعض العلماء قالوا النوم الهانئ، لما تنام وتقوم مرتاح بعد التعب هتسال عنه. يا ترى ان انت على سنه النبي؟ يا ترى وانت قايم كان قصدك ايه في النوم؟ انك تقوي نفسك عشان تروح تقابل البيت بتاع الكورنيش، ولا عشان تقوم بالليل تسهر وانت بتتكلم وتعمل الشات على النت؟ يا ترى كان قصدك ايه؟ التفاح والبرتقال والحاجات النعمة اللي احنا بناكلها دي هتسأل عنها. هذه الأشياء، شبع البطون وبرد الماء وظلال المساكن واعتدال الخلقة ولذة النوم، كل هذه من النعيم العلماء عدوها كما جاء في تفسير ابن كثير. الأبدان والأسماع ستسأل من ضمن الأشياء اللي هنسأل عنها. الله جل وعلا يقول اسمع ماذا يقول الله، بس اوعى تنسى توحد الله. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إن السمع والبصر والفؤاد، السمع والبصر كنت بتسمع إيه؟ هل رأى الحب سكارة؟ الفؤاد كان متعلق بإيه؟ قلبك وعقلك، كليبات ورقص ومجون. يا ترى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ثم بعد ذلك هناك أسئلة كثيرة جدا من الله جل وعلا. العهود والمواثيق نسأل عنها يوم القيامة. الله جل وعلا أمرنا بأن نوفي العهود. قال الله تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. انت عهدتني وعدتني على حاجة هتسأل عن هذا العهد، وعهدت الله على شيء هتسأل عن هذا العهد. كثير وكثير من الأشياء التي سنسأل عنها قبل الميزان، وبالغد ينصب الميزان. يا ترى ايه عند الميزان وقفة في الغد بإذن الله؟ خايف عليك من غضبة الرحمن، خايف عليك من وسوسة الشيطان، خايف عليك من هجرك القرآن، خايف عليك. تعال تعال يا إنسان بحر الفتن غدار، خايف عليك من نار، ودع سنين الألم، ارجع بدمع الندم، ابحث عن الشطآن، اسمع كلام النبي في قناة الرحمة يا حيران. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.